وشلون مغريك وانت اللي علمتني حبك يا هاجسي عشق عيونك وشلون مغريك وانت اللي علمتني حبك يا هاجسي عشق عيونك اسأل وتقرا الجواب في نظرة عيوني تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني اسأل وتقرا الجواب في محجر عيوني تصوير لأجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغريك وشلون مغريك.